السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وصلى الله على رسوله وآله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله أن يغفر لي ولكم ويتقبل منا ومنكم وكل من تسبب في هذه اللقاءات وهذه الدورات، وأسأل الله جلت قدرته أن يحرم عظمنا وعظمكم على النار، وأن يبدل سيئاتنا وسيئاتكم حسنات، إنه سميع قريب مجيب. قال جل وعلا: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. قال تعالى حكاية عن يعقوب: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. إذن ستجتبى يوسف وستفسر الرؤى، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، ستكون مشهور في آل يعقوب. إذن لا تزعل إذا وجدت عمك أو ابن عمك خير منك، فالله يفضل من يشاء. الله يختبرنا حتى يرى سبحانه وتعالى هل أنا أصبر على ما ابتلينا به أو أزعل وأغضب. فعلينا أن نصبر، الحمد لله، هذا منصب، هذا مال، هذا زوجة، هذا كذا، فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا اشترى بيت، هذا ما اشترى. الله عز وجل يكتب ما يشاء، يفضل ما يشاء. قال: ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. إما قالوها فعلا، وجدوا بعض أفعال يعقوب عليه السلام كما ذكر بعض أهل التفسير أنه قدم ولد على ولد. لا يجوز لك، لا أنت أيها الرجل ولا أنت أيها المرأة، أن تقدم أحد أولادك على أحد، أو تحسسه أنك تحب هذا أكثر من هذا. أنا أحب فلان أكثر، لا، لأن هذا سيؤثر في قلبه ثم ينقص في طاعتك، أو تجد يطيعك وهو مغصوب. فقال، وهذه من الفتنة العظيمة في البيوت وأنت لا تعلم ولا تدري. فقال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال: يا رسول الله، اشتريت أرض، أريدك تشهد، هذه الأرض أعطيتها ولدي. قال صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلتهم؟ كل أولادك أهديتهم نفس الأرض؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على زور. يعني يا تعطي الجميع يا لا تعطي أحد، فالمنع من الكل هذا عدل، أو أن تعطي الكل. وفي رواية: ألا تريد أن يكون لك في البر سواء؟ تريد أن يكون لك في البر سواء؟ أعطهم كلهم. أو لا تستغرب، تأتيني بعض الرسائل: أتمنى اليوم الذي يموت فيه أبي، أتمنى اليوم الذي تموت فيه أمي، أمي تحب فلانا وتدلعه أكثر مني، تقدم فلانة علي أختي. بل تفاجأت برسالة، سؤال جاء يقول فيه السائل أو تقول فيه السائلة: إن أمنا من شدة الجاهلية في بعض البلدان تقول: إن أمنا تقول يأكل الأولاد أولا الطعام، فإن بقي شيء أكلتهم يا البنات، ما بقي شيء لا تأكلوا، والعياذ بالله. وهذه جاهلية قبل الإسلام، والعياذ بالله. فكيف نتفاجأ بأن بعض الناس إلى الآن والعياذ بالله يفعل مثل هذا؟ فلا ينبغي لك أن تبين لفضل أحد على أحد إلا بتقواه، وأن تعدل بينهم، وأن تراقب الله بينهم. إلا أن يكون الولد موظف في خدمتك، يحمل لك أشياء، يعمل لك أشياء، فيكون أجير عندك، فإذا أعطيته مال ليس مال هبة وإنما مال أجرة. أو البنت قلت بدا آتي بأحد يساعد الأولاد والأم مريضة أو مسافرة، خلاص يا بنتي أنت أخدي وأنا أعطيك مكافأة وأجرة لعملك، فيكون هذا أجرة وليس هبة. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصمة، يعني حنا مجموعة وقاعد يحب لنا المفعوص هذا بزعمهم طبعا واعتقادهم وتاركنا. إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف، هذا التخطيط الأول، أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. إذن يفكروا بأن يتوبوا فيما بعد، أن ألتزم فيما بعد، أن أقوم الليل فيما بعد، أن أكون صالح فيما بعد. لا، الموت يأتي فجأة فجأة فجأة، لا تدري متى يأتي. طفل كان عمره 12 سنة وقال بعد تحفيظ قرآن كريم جاءت هدية 500 ريال سعودي، فقال له المدرس يا ولدي أعطني، يعني أنا أستاهل الفلوس، أنا درستك إيش تلعب بالفلوس؟ قال لا لا لن ألعب. قال أنا تعبت معك يعني أعطني الفلوس. قال أنت لك مني الدعاء يا أستاذ. طيب ماذا ستعمل بالخمسمائة؟ قال 250 سأجعلها لأمي هدية. من منا يفكر هذا التفكير؟ من منا يجعل من راتبه لأمه حتى لو كانت غنية؟ وإن استطعت شيء سخن الله عافيك يكون طيب، حتى لو ماء يغلي لن يعالج حلقي بالماء الذي يغلي اللي ترى هذا أو تاي أو. ومئة وخمسين سأشتري بها ثياب وأساعد أبي في النفقة، وخمسين ريال سأتصدق بها والباقي سأجعله معي. طفل عمره 12 سنة يقول هذا. ثم اشترى غترة جديدة مكوية، وكان في يوم أربعاء، اليوم إيش؟ اليوم خميس، هو مثل أمس، وكان الحفل العصر، فاستيقظ صلى الفجر ثم رجع، فأمه قالت قم يا ولدي الإفطار، قم يا ولدي الإفطار، ثم استيقظ قم يا ولد الإفطار، فجاءت بالأب وقالت إن الإبن لم يستيقظ لعله برد أو لعله. فلما أراد أن يوقظ الإبن ما استطاع، وجد ابنه مات ليس فيه أي شيء، فجاء بالمدرس وقال ائتي بالسرير، سرير الموتى. فجاء بالسرير ولما رأى الطفل وضعه على جنب وحمل الطفل على كتفه، قال لأن ابنك بار وعبد صالح لن أجعله على السير بل سأجعله على كتفي. ثم لما غسل الطفل يقول من غسله شيخ كان حكم دولي سابقا في الملاعب، ثم ترك هذا كله وترك الدنيا والتجأ بين يدي الله عز وجل، فكان يتطوع ويغسل الموتى. يقول كلما غسلت كلما زاد وجهه نورا وابتسامة، كلما غسلت كلما زاد وجهه نورا وابتسامة. قال فسألت والده ماذا كان يفعل ابنه، قال من أبر الناس بي، وكان يخطط في هذه المكافأة 500 أن يقسمها بيني أنا وأمه صدقات وأعمال صالحات. قال فلما انتهوا، انتهوا قبل أذان الظهر، قال لا أريد أن يصلى عليه بعد صلاة الظهر، صلاة الجنازة. إذا متى تريد يصلى عليه؟ قال يصلى عليه بعد العصر. لماذا؟ قال لأن الحفلة بعد العصر، حتى الأولاد زملاء وأصحابه كلهم يأخذون هدايهم من أهل الدنيا، وابني يأخذ رزقه من الله عز وجل. وفعلا صلي عليه بعد صلاة العصر، فأنت لا تدري وقتك وحياتك متى تخرج من هذه الدنيا. وذكرت في شريط كفى بالموت واعظة أو اللحظات الأخيرة بعض القصص من هذه، حتى أن الإنسان يستعد للقاء ربه. جاء شاب في صلاة المغرب، لا في قبيل صلاة العشاء، قبيل أذان العشاء، قالت أمه خذ مفتاح السيارة واذهب اشتري بعض الحاجيات لنا. قال حاضر. فدخل المسجد وكان أخوه المتدين المستقيم في المسجد، فقال إن أمي تقول أعطني مفتاح السيارة سأشتري لها بعض الحوائج. قال حاضر حاضر، انظر انظر الساعة سيؤذن صلاة العشاء الآن، انتظر حتى صلاة العشاء، السكينة والمغفرة والعتق من النار والفضل العظيم، انصرفوا مغفورا لكم، وتستمع قليلا وبين أذان والإقامة وتصلي الفريضة وتذهب حتى لا تنشغل أين أجد مسجد أين أجد كذا، مع أن المفترض إذا وجدت مكانا مناسبا أن تقف وتضج سجادة أو تصلي على الأرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وحتى يكون دعوة إلى الله عز وجل بأخلاقك أنت. وهذا الفضل والفرق بيننا وبين الديانات الأخرى، أن الديانات الأخرى لا يمكن أن يصلي إلا في كنائسه، أما النبي صلى الله عليه وسلم قال وفضلت على النبيين من قبلي أن جعلت لي الأرض مسجد، كل الأرض مسجد وكل الأرض طهور، ما وجدنا ماء بسم الله أضرب ضربة واحدة بسم الله ثم أنفخ نفخة واحدة كمصح البخاري، ثم أمسح مسحة واحدة للوجه ثم مسحة واحدة لليدين هكذا أو هكذا على خلاف ابن أهل كله صحيح، ثم تصلي وجعلت لي الأرض كلها مسجدا والأرض كلها طهورا كما قال صلوات الله وسلامه عليه. طيب أخذ المفتاح صلى صلاة العشاء وأخذ المفتاح وخرج، اشترى الحوائج وهو راجع جاءت سيارته وارتطم في سيارة أخرى فمات يرحمه الله، فرأى أخوه الذي في المسجد رأى في النوم فقال يا أخي كيف حالك بعدما مت؟ قال أبشرك بأن الله غفر لي ذنوبي كلها بسبب جلوسي إلى صلاة العشاء وصلاتي معكم، لأني جلست في الدرس كما قال صلى الله عليه وسلم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، قال ملك من الملائكة ربي فيهم عبدك فلان جاء لي حاجة لم يأتي للدنيا لم يأتي للدرس جاء لي حاجة ينتظر بس مفتاح ويذهب، قال الله وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم كلهم غفرت لهم حتى لما جاء لي حاجة. وهذا فضل الله في جلوسكم وانتظاركم واحتسابكم في هذه الدورة أو في غيرها، أو في إذاعة أو مقطع فيه ذكر أو إذاعة فيها ذكر أو الشاشة في قناة فيها ذكر، وبخلاف ذلك حضور الشياطين والآثام والسيئات نستغفر الله ونتوب إليه في كل ما يكون عكس ذلك من المحرمات والآثام، فلا تؤجل التوبة إلى غد أبدا، بل اجعل كل صلاة فيها توبة، كل سنة فيها توبة، كل وقت فيه توبة. قالوا اقتلوا يوسف، يخططون للمعاصي، أو اطرحوه أرضا، جزاك الله خير، بسم الله، ليت معي تاي كان أعطيتكم كلكم، سامحونا، جزاكم الله خير، إن شاء الله ربي يرزقنا ونعطيكم كلكم، أو يخترعون أجهزة هكذا تنزل التاي وأنت في الدرس ثم تصعد، قادر الله عز وجل. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم، يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، بعدين نتوب ونرجع إلى الله. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، لذلك قعد أهل العلم قاعدة بعض الشر أخف من بعض، بعض الشر أخف من بعض، خلاص لا لا لا خلوا القتل قد نرميه في البير. وتصور نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم ويفعل به هذا. أكرر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي قال عنها عليه الصلاة والسلام من زاد همه وغمه وقرأ سورة يوسف إلا أزال الله عنه همه وغمه. وكذلك لما جاء أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ليس عندك قصة، كل اللي عندك أحكام أحكام أعطنا قصة، فقرأ عليهم سورة يوسف أحسن القصص فأسلموا ودخلوا في دين الله أفواجا. فتصور مهما زاد بلاؤك وهمك وضاق صدرك فتذكر أن الكريم يوسف ابن الكريم يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكلهم كرماء رمي في بير وبيع واشتري كأنه رقيق عبد مولى. هل حصل لي ولكم هذا؟ فإذا جاءك ابتلاء ما جاءك تذكر هذه الصورة يرتاح ضميرك ونفسيتك. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإن له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب بس من لعبه كذا ونوسع صدره. ولذلك احذر أن ابنك يذهب مع أي أحد أو بنتك تذهب مع أي أحد إلا أن تكون أنت موجود حتى لو كانوا أشقاء حتى لا يدخل الشيطان بينهم أو يكون من يلاحظهم خاصة إذا علمت أن بينهم حسد أو بينهم تنافس في أمور الدنيا. الله يجزاه الجنة. وين ودي الموية؟ شال الموية؟ لا حول ولا لا لا بس ضع الموية حتى هذا السكر نلطفه بالماء. رزق رزق إن شاء الله يأتينا ماء يمكن أطيب من الماء الأول. الله يغفر لي ولكم ولكل مسلم. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به الآن ذكر بعض المفسرين أنهم ربطوا هكذا عليه الصلاة والسلام وحملوا كل ملابسه يوسف عليه السلام وخلعوه وهم يخلعونه. قال اتركوا لي القميص أريد أتدفأ أو إذا جاءت حشرات في البئر. قال وش ولا كلمة لأنهم أرادوا القميص لماذا؟ حتى يضعوا فيه الدم الكذب ويروه أبوه يعقوب والعياذ بالله. الله يحسن إليك يبارك فيك. ربطوا عليه السلام ثم أنزلوه قليلا قليلا قليلا قليلا حتى وصل إلى قاع البئر. تصور هذا المشهد تصور هذا الخوف كله حسدا وحقدا. هل رأيت لو فضلت أحد على أحد عيالك إيش ممكن يحصل؟ انتبه لا تقول هذا صغير وهذا كبير لا تقول هذا ولد كبير هذا وتبدأ تقبل الصغير وتعطي الصغير دلع الصغير. ترى الكبير هذا بحاجة الكلمة حلوة بحاجة الحنان. تجد سامحوني بعض كبار السن يعني هو كبير سن لكن يحتاج من زوجته إلى التلطف. والله العظيم لو أنه عمره إيش يحتاج من زوجته كلمة طيبة يحتاج أن تهدي إليه هدايا تعطيه بعض الأشياء التي تذكره بصغر سنه. أحيانا يحتاج إلى يحس باحترامها لما تلبسه الملابس مع أنه مقتدر لكن تنظر إلى عقليته بعض يقول لا عيب أبعد أبعد. فإذا رأيت المتعصب وعقليته هكذا اترك. لكن إذا رأيت من تسوق مع هذه الحركات الطيبة أو الخدمات الطيبة فكل انظر إلى عقليته. كذلك أنت علم هذا أولادك بناتك حتى يكونوا رحماء فيما بينهم مع زوجاتهم أقصد. أما في بينهم فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يفصل بينهم في المنام الولد في مكان والولد الثاني في مكان البنت كذلك في مكان. لا تغسلهم مع بعض ولو كانوا صغار 3 سنين 4 سنوات لأنهم يبدأوا يتعرفوا على الأشياء غريبة ينظروا عورات بعض فيبدأ يتعودوا والعياذ بالله. وأثر فيه جدا قصة الحقيقة بالأمس الرجل قلت ها معي شريطين يا شباب هدايا في منطقة ما أدري شو اسمها فقلت معي شريط سورة البقرة و13 ساعة صوت وصورة مع النبي صلى الله عليه وسلم وسورة البقرة و30 ساعة صوتي فقط. فأول ما سمع سورة البقرة قال لو سمحت لو قل له يعطيني سورة البقرة. قالوا لو سمحت هذا مسلم جديد يريد سورة البقرة. قلت ما شاء الله تفضل. في الطريق قالوا لي قصته. قالوا هذا كان معتزل طالب معتزل ولا يحب الخلطة كل الطلاب يلعبون إلا هذا لوحده. ما السبب؟ لماذا لا تختلط بهم؟ قال لا هؤلاء عندهم الفواحش وعندهم المعاصي مع أنه غير مسلم ولا ليس بصاحب دين لكن انظر الفطرة كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوداني يعني أبواه سبب في إفساده أو إخراجه إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فأخذته وعزمته على التاي. رأيتم التاي هذا الشباب ألفوا قلبي أنا الآن أصبح قلبي يعني ما شاء الله لو أني غير مسلم الآن أنطق الشهادة. لماذا؟ لأنهم أشربوني تاي. وحصل هذا لامرأة عربية كان عليها الحجاب وامرأة ألمانية قالت إيه ما هذا الذي على رأسك؟ لماذا تضعينه؟ قالت تفضل اشرب عندي قهوة. قالت تشرب عندك قهوة أنت لا تعرفيني؟ ما بيني وبينك معرفة. قلت لا بأس، ديننا يأمرنا بإكرامك حتى لو ما في معرفة. وفعلا أخذتها وأشربتها القهوة التاي وشرحت لها شيء من الإسلام، فنطقت الشهادة وهي على الكرسي وهي تشرب التاي. الله يبارك لنا ولكم، سامحونا أنا عندي اللوز والحمد لله أكل الأدوية وكذا وتحسنت كثيرا، فالتاي هذا خير كثير لنا. أسأل الله يجعل التاي في موازين حسناتكم وليرزقكم تاي مثل ما رزقني يا رب العالمين. إذن الشاهد أنه تأثر بمن حوله، أنهم كل حياتهم فواحش مع أنه ومنهم، وكل حياتهم معاصي، وكل حياتهم تفسخ، وكل حياتهم عري، وهو غير مسلم. وسبحان الله العظيم، سبب إسلامه كان التزام هذا المسلم، وأن هذه الأمور عنده حرام. فكيف يا عبد الله لا تلاحظ هذه في بناتك وأولادك؟ أنت السبب بعد ذلك فيما قد تراه من أخطاء، لأنك لم تربي ولم تمنع. فسورة يوسف بحاجة أن يقرأها الإنسان دوما ويتدبرها ويجعلها على نفسه وأولاده. وأوحينا إليه، أوحينا إلى يوسف، انظر الحب الإلهي لهذا الطفل، انظر المعية أن الله عز وجل يوحي إليه. وأوحينا إليه لتنبئنهم، لا تخاف لا تخاف، ستخبرهم بهذا في يوم الأيام، وسينصرك وسأنصرك وسأعزك وسأرفعك جل وعلا. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، ستخبرهم في يوم الأيام وهم لا يشعرون بك ولا يعرفون أن أنت يوسف اللي رموك في البير وباعوك بثمن بخس. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، وإذاك ليس كل دموع تصدق وليس كل بكاء يصدق. كم رأة دخلتنا في أحد القنوات وتصار وتبكي تبكي تبكي، فقلت هو ما يدرك أن هذه صادقة. قال لا لا، كل من يتصل بالقنوات صادقين. قال الله، أكثر الكذب في القنوات والأخبار والجرائد، مثل الدجالين والسحرة، كلمة صحيحة ومئة كلمة 99 كلمة كما قال السلام كذب. فجاءوا يبكون عند أبوهم، قال جل وعلا، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. علم الطفل من الصغر ترك الكذب، ألفوا لهم تأليفا وكذبة والعياذ بالله، فيعلم هذا يا بابا حرام، هذا ما يحبه الله. لبعض الناس ما يتفهم الضرب، أي كلمة غلط ضربه، أي كلمة غلط في رأسه، أي مكان غلط على العصا، أي مكان غلط، فيصبح الولد مرتج ولا شخصية له. فاحذر من الضرب، ليس القانون فقط يقول لا تضرب، بل ديننا دين الإسلام يقول بين له، اجعل خطأ ابنك خطأ بنتك وسيلة لتعليمه وتربيته وتصحيح أخطاء عنده، ليس العقوبة طاغ طاغ طاغ. أي ابن يريد الزواج أعنه، لا تقول لا، أي بنت تريد الزواج أعنها واسترها واحفظها، تأتي شكاوى كثير من الأبناء والبنات. وإلا لا تقل ابني له سنتين لا أدري أين هو، بنتي لها 7 سنوات هربت لا أدري أين هي، أنك لن تعين على ذلك. فعليك بالدعاء وعليك بأن تستر عليها، ولا يمنع أن أنت تبحث عن الرجل الصالح لها، كما قال صلى الله عليه وسلم لعثمان، والله يا عثمان لو أن عندي بنت ثالثة زوجه بنته الأولى ثم ماتت رضي الله عنها، ثم بنته الثانية ثم ماتت، قال لو عندي ثالثة لزوجتك. وحفصة أخذ يعرضها أبوها عمر رضي الله تعالى عنه على الصحابة، فلما علموا أن الرسول يريدها كفوا وابتعدوا. قال عمر يا أبو بكر أنا عرضت عليك حفصة، لماذا لم لا أجبت لا بنعم ولا بلا؟ قال والله ما فعلت ذلك إلا لما علمت أن رسول الله يريدها. انظر النفس الطيبة والروح العظيمة لأبو بكر الصديق، لما علم أن صاحبه رسول الله يريد هذه الفتاة لم يتكلم حتى التكلم، حتى مجرد الكلام فيها. وهذا يدل على عظيم الصداقة وعظيم الخلة وعظيم الصدق في الصداقة. لا يتبين صدقك وصدق صديقك إلا في المدلهمات والصعائب. انظر لما أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في الهجرة، تجد أنه صلى الله عليه وسلم سيقتل ورأسه بمئة جمل، يعني مثل 100,000 أيرو مثلا الآن، ورأس أبو بكر مثل 100,000 جمل. ومع ذلك قال الصحبة الصحبة يا رسول الله. تارة أمام الرسول يخاف أن العبد يأتي من أمام، أضرب أنا ولا يضرب الرسول. تارة من خلف الرسول، أضرب أنا ولا يضرب الرسول. هذه الهجرة التي يفتخر بها ويعتز بها أهل الإسلام، والسنة التي يتوج الإنسان بها رأسه. ولما قيل له الغار قال لا تدخل يا رسول الله، أدخل أنا، ألدغ أنا ولا تلدغ أنت، حتى يسدد فتحات الثعابين والعقارب والحشرات. فسددها سددها رضي الله عنه، ثم قال الآن ادخل يا رسول الله. فلما دخل وإذ بجحر نسيه، قيل سده بيده وقيل برجله، والرسول نام على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات، متعب جدا. وإذ به يلدغ رضي الله عنه، وإذ به يصبر حتى لا يقضى النبي صلى الله عليه وسلم، يصبر والسم يمشي في دمه، يصبر حتى أخذت الدموع تنزل على خد النبي صلى الله عليه وسلم. فاستيقظ النبي، أبو بكر ماذا بك؟ قال لدغت يا رسول الله. قال لما لم تخبرني؟ قال لا أريد إيقاظك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال امدد يدك، ثم مد يده وقرأ عليه. هذا الصدق في الصداقة، تضحيات، حب، عفو، صفح، ملاحظة غيرته مع امرأة مع كذا، ابتعد. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا عمر رأيت قصر أبا بكر في الجنة، دخلت الجنة ورأيت قصر أبا بكر في الجنة ورأيت قصرك، فردت دخوله فرأيت جارية امرأة في القصر، فتذكرت غيرتك فلم أدخل القصر. في الجنة يراعي غيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الله يتوب عليه وعليكم، يغفر لي ولكم، يهديني وإياكم ما يحصل منا في السر والعلن. قال أعلى مثلك أغار يا رسول الله؟ ثم بكى رضي الله عنه وأرضاه. هذا الإسلام. لا تقول أنه مو مسلم عادي، لا، خذ بصرك تلطف، استحي، لا تنظر إلى محاشمها، لا تنظر إلى دبرها حتى لو كانت مسلمة أو متغطية أو ذهابها أو إيابها، فكل هذا يفسد في قلبك. وهذه أعظم فتنة تركها النبي صلى الله عليه وسلم على القلب عليه الصلاة والسلام. وما أنت بمؤمننا ولو كنا صادقين، وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل أها، في وقت الغضب الشديد تظهر إما رجولة وإما دينك وإسلامك. الآن غضب شديد، يعني محبوب، يعرفون أن يوسف محبوب جدا، والآن جاءوا بخبر، يعرفون أنه ممكن يخططوا عليه، ممكن يخفوه، عنده توقعات كثيرة عليه الصلاة والسلام أبوهم يعقوب. انظر إلى أب اشترى مجلسا، والويل كل الويل لمن عبد الدينار والدرهم والأورو، الويل كل الويل. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعس عبد الدينار، يعني الله يجعله تعيس، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك انتقش، الله يجعل الشوكة تخش فيه ما تخرج. خميصة والخميلة اللي هو الملابس. فجاء رجل واشترى مجلس جديد، وإذ بالطفل يدخل بالسكين ويبدأ يقطع في المجلس. تعرف بعض المجالس قطن وبعض المجالس إسفنج، فيقطع في المجلس إسفنج يطير هكذا الله، ويضحك ويلعب مبسوط. فجاء الأب وأخذ الابن وضربه ضربه ضربه ضربه والعياذ بالله، حتى ربطه بيديه وقدميه. قالت الأم ارحم الطفل، قال وش ولا كريم، حتى سقط الطفل وأغمي عليه والعياذ بالله. فذهب به للمستشفى، فقال الطبيب ابنك تسممت يداه وقدماه بسبب حبس الدم، وممكن يصل التسمم إلى القدم إلى القلب، إلا أن تقطع اليدين والقدمين. اختر. قال لا لا لا، ما يوجد طريق آخر؟ لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد. قال لا يوجد. فوافق ووقع على بتر اليدين والرجلين، فقطعت اليدين وقطعت القدمين، وكان الابن في العناية المركزة. ثم استيقظ من العناية المركزة وخف البنج وذهب البنج، فرأى والده فخاف، فرأى يديه غير موجودة وقدمي غير موجودة. قال بابا بابا أرجع لي يدي وقدمي وأنا ما قطع المجلس، بابا بابا أرجع لي يدي وقدمي وأنا ما قطع المجلس، بابا أنا ما قطع المجلس مرة أخرى، أرجع لي يدي وقدمي. الآن تبكي دم لأن قلبك عبد الدينار والدرهم والمجلس. هل هذا خلق القرآن؟ لأجل وسخ الدنيا تفعل هكذا بأولادك؟ شاهت الدنيا واحترقت كلها، لكن ولدك فلذت كبدك. خلق لعبادة الله ليس لضربك وفعلك وعملك. قال جل وعلا عن يعقوب عليه السلام لما ذهب يوسف ما ضرب ولا رفع السيف ولا قتلهم، بل قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. صبر الجميل اللي ما في تشكي، ما في أوه، ما في تأني، ما في ضرب، ما في خبط، ما في مثل هالأمور، لا. الصبر وحرقان الدم وما يحصل لك يا ابن آدم ابتلاء وامتحان. إذا تريد لا يأتيك ادعو الله أن تعافى، ادعو الله أن تسلم، ادعو الله أن يرفع عنك هذا كله. فصبر جميل والله المستعان ما تصبر. أب آخر، أم الزوجة كانت تغسل طفل لها في أحد الدول الإسلامية، وكان هذا الطفل في الطشت تغسله، فكان ولذلك انظر إلى ألعاب الأولاد، محرمة مباحة، فيها حلال فيها حرام فيها خطورة. ولد مثلا يلعب هذه لابد أن يعلم، لا يجوز ضرب الوجه ولو كانت لعبة ولو كانت يعلم، عليك البلاغ. أما هداية واستجابة هذه ليست عليك، على الله عز وجل. فجاء هذا الطفل يلعب لعبة الخرفان، يعني كأنه يذبح خروف ويسلخ خروف، فجاب سكين حقيقية وذبح أخوه نحره. فجاء قال ماما ماما أخي الدم يخرج منه. فلم تصبر وتقول إن الله رجعون لا حول ولا قوة إلا بالله، لا، هذه معبات الدنيا، يذهب عقل الإنسان. لماذا؟ أنت في دار ابتلاء، قل إن الله رجعون، اهدأ شل طفلك. لا، تركت الطفل في ذهول فتزحلق الطفل الرضيع ومات في الطشت في الماء. وذهبت إليه فوجدت ابنها مثل الخروف، يعني تخرج روحه. قال فلان، لا، المفترض أن تصبر مثل الصحابية رضي الله عنها. قال كيف ابني؟ قال ابنك في أطيب أهدأ ما يكون، فعلا مات ومغطيت بتغطية كاملة، تجملت وتزينت تطيبت، ثم جمعها زوجها، ثم قالت ما رأيك بهدية؟ أعطاك إياها إنسان، أمانة ليست هدية، أمانة، أعطاك إنسان، ثم قال رد أمانتي. قال أعطيه أمانته. قالت إذن الله عز وجل أعطانا الولد واسترده الآن. قال ماذا تقصدين؟ قالت أقصد ابنك مات. قال وتجعلني جامعك وتجعلني آكل. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لها بحكمتها وعقلها السليم، وقال بارك الله لكما في ليلتكما، وأنجبت أولادا كلهم حفظ لكتاب الله عز وجل. بخلاف هذه الأم، يا فلان يا فلان، الابن مسكين علم أنه أخطأ وسيأتي ضرب من أبيه، مباشرة خرج من الباب، وكان طريق سريع سيارات، جاءت سيارة وصدمت وسقط ميتا. فجاء طبعا وهو خارج كان ماء الأسيد، ماذا تسمونه؟ ماء الذي يحرق تسمونه أسيد؟ أسيد؟ أي. فجاء والعياذ بالله وضرب البرميل أسيد وهو خارج من قوة سرعة الخروج، خرج إلى الطريق، صدمته السيارة الابن، الأب تزحلق في ماء الأسيد واحترق من تحت والعياذ بالله، والإيدين وكذا، كل هذا لسبب الغضب. كل هذا بسبب الاستعجال، كل هذا بعدم تطبيق قول الله تعالى فصبر جميل. لا بد أن يكون خلقنا هكذا عندما نبتلى. الأحنف ابن قيس كان يتكلم مع رجل، فجاء رجل قال يا عم يا عم يا عم يا عم، ابن أخيك قتل ابنك، ولد أخوك قتل ولدك. قال انتظر. ما قال آه صحيح صحيح، فينه؟ جيب السكين، جيب مسدس، جيب كذا. لا لا لا، هذا الحلم. كما قال صلى الله عليه وسلم مدح رجل غير مسلم، قال إن فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، الحلم والأنات. وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على النصارى أنهم أحلم الناس عند فتنة. كما المسلمين در در در طخ طخ طخ خرب الدنيا وزاد الفتنة فتنة وأشعلها وانتموا انتماءات وجماعات. لا لا، هذا كله من الشيطان وليس تصرف صحيح. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. إيش القصة اللي كنت أقولها؟ ذكروني الأخيرة اللي ما أكملتها. ها في جائزة، بسم الله. لا لا لا، قصة قصة كنت ها؟ الله أكبر الله أكبر. الله تعالوا تعالوا خذوا هدايا، بسم الله. ونخلصت عاد، شكر الله. نعم، ابن أخي قتل ابن. تعال، أنت خدت هدية يا شيخ من قبل؟ لا. صحيح. طيب، في سورة البقرة وثلاثين ساعة صوتية، وفيه لحظات مع النبي صلى الله عليه وسلم صوت وصورة. إيش تحب؟ تفضل. من أجاب كذلك؟ ها؟ من أجاب؟ أنت؟ ها؟ فصبر جميل. الله أكبر، خلاص ما أجاب إلا أخونا، ما في حد أجاب آخر. تعال يلا، رزق يؤتيه الله منه. قولوا ما شاء الله، لا يتحسد هذا الرجل مثل يوسف عليه السلام. استريح. فصبر جميل. فلما انتهى من الرجل ذهب ووجد ابن أخيه قد ربطوه القاتل. قال يا ابن أخي، يا ابني، لأنه ابن أخوك ابنك، يا ابني قتلت أخوك وكسرت قلب أمه، خذ الدية وادفع لأمه وفكوا رباطه فقد عفوت عنه. هذا الحلم، هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لما قالوا قتلوا حمزة وبقروا بطنه وقطعوا إذنه وأنفه وشوهوا شكله ولم يعرف؟ قال لا أقتلن منهم سبعين. فقال الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم فهو لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فصبر، ما نتيجة صبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسلمت هند القاتلة التي أرسلت وحشي، وأسلم وحشي. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلمت يا رسول الله؟ قال أنت قاتل حمزة؟ قال نعم. قال كيف فعل؟ قال أتيت كذا وكذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم غيب عني وجهك فإني لا أحب أن أرى قاتل. تصور لو أن النبي قتله وقتل هند، كان ما أسلمت هند ولا أسلم. وذكرت قصة هنا أو في مسجد آخر، كنت أريد أن ألقي محاضرة في المنطقة الشرقية، فقالوا تعال سلم هنا قصر كبير للأفراح. قلت الأفراح فيها معاصي وفيها أغاني ولا يجوز حضورها إلا أغاني دف إسلامي، ويكثر فيها السحر والحسة، حتى بعض أصحاب الأغاني وجدناهم سحرة، بعضهم ليس كلهم. وامرأة أرسلت لي رسالة مع طفل في محاضرة مثل هكذا، قالت نعم صدقت، أنا أحد الذين سحرت من المغنية والعياذ بالله. لذلك إياك والتبذير، ذبيحة ذبيحتين وأكل وشرب والحمد لله، أو دف ما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يكون مفتوح من جهة ومغلق من جهة أخرى. قالوا لا لا لا لا، لا يوجد زواج، وإنما هذه حفلة شكر لإنسان قلت شكر بأي شيء؟ قال خرج ولده إلى الطريق وإذ بسيارة مسرعة جاءت وصدمته، فاتصلوا عليه وقالوا خذ ابنك لقد صدمته سيارة. قال إن الله رجل، الحمد لله رضيت يا رب رضيت يا رب. والرجل أين هو؟ قالوا في السجن. قال أنا عفوت عنه وأبحته لوجه الله تعالى ولا أريد منه شيء، أطلقوه. قالوا لا لا لا لا ما يمكن، فيوجد إجراءات. قال أقول لكم أطلقوه. قالوا أنت خذ ابنك الجنازة ومع السلام. قال لن أخذ ابني حتى تطلقوه، يلا ارجعوا ابني الثلاجة. وفعلا خرج من الباب وترك ابنه، وفعلا لم يأخذ جنازة ابنه. قال هذا قضاء وقدر، رضيت يا رب، وقد كتبه الله قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، رضيت يا رب. وبعضنا أكسيدنت قليل ولا فيه 100 أورو ولا 200 أورو، وجاب المطافي وجاب الدفاع المدني وجاب الجيش العسكري وجاب القوات الطوارئ وجاب قوات الشغب وجاب قوات مدري إيش، وعلم عمته وعلم خالته وعلم زوجته وخلى الدنيا كلها مشاكل. ليه يا أخي؟ النبي صلى الله عليه وسلم حتى السرقة، حتى إذا سرق منك شيء قال من سرق ماله فهو له به صدقة، احتسب عند الله. والله العظيم يا أخواني أننا بحاجة لحسنات يوم القيامة، سنجد أعظم حسناتنا صبرنا على البلايا. والدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتمنى أهل العافية، يعني اللي ما جاهم شيء، يتمنى أهل العافية أن لو قرضوا بالمقاريض قرصوا هنا وهنا وهنا وهنا من عظيم ما يرون من الأجر يوم القيامة. ولذلك هذا المشلول أجره عند الله أكثر منك، إلا أن يأذن الله لك بعمل صالح، وهذا المطارد وهذا المنكسر وهذا الحادث السيارة وهذا كذا وهذا كذا. وهذا دليل محبة الله أن يكفر عنك ذنوبك، يرفع درجاتك. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، أسأل الله يغفر لي ولكم، أسأل الله ينزل علي وعليكم عافية، أسأل الله يحفظني وإياكم من البلايا، أسأل الله اللي تمم علينا وعليكم سترة أن يوزعنا شكر نعمة هذا الستر في الدنيا والقبر والآخرة، وألا يفضحنا في الدنيا ولا في القبر والآخرة، ويتوب علينا مما نفعله في أولادنا وفي أجهزتنا وفي ذهابنا وإيابنا سرنا وعلانيتنا يا رب العالمين. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة، الآن رقيق، نبي نبي عبد مولى يباع ويشترى، والحراس إخوته، السيارة يعني قافلة مجموعة من الناس. فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام. طبعا ذكر أهل التفسير كلام كثير على هذا، من أقوى ما ذكر أنه لما أخرجوه كان إخوة قال هذا عبد آبق، هذا عبد هارب، ونحن الحقيقة ما وجدنا مكان نمسك فيه إلا البئر، تريد تشتروه أي فلوس أي فلوس، كم معك بس كم معك أي فلوس بس أي فلوس. وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. هل ابتليت مثل هذا؟ أن تباع وتشترى؟ إذا ليش ما تحمد الله على أنك بعافية وغيرك أشد منك بلاء؟ لو مش بعت بعد بخمسين ألف ستين دراهم معدودة يعني بأي ثمن، بس ارتاحوا منه، خلنا افتك منه يسافروا فيه ولا في دهية كما يقال عليه الصلاة والسلام. طبعا كلنا كرهنا هذا وأنا أولكم، صح؟ لكن وعسى أن تكرهوا شيئا، وعسى أن تحبوا شيئا، والله يعلم. سبب رفعة الله ليوسف أن يبتعد بعيد، سبب الملك الذي سيعطيه الله يوسف أن يبتعد بعيد، سبب فضل الله ورحمته على يوسف أن يبتعد عن الحاسدين من إخوته، سبب رفعة الله ليعقوب وإخوة يوسف هؤلاء الحاسدين أن يبتعد. ولذلك قيل أصبحوا أنبياء بعد ذلك، وقيل أصبحوا عباد صالحون وتابوا إلى الله عز وجل. ولولا فضل الله ثم هذا الابتلاء ما حصلت هذه الرفعة. فلا تحزن ولا تزعل وعسى أن تكره هذا الشيء ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، هذا أول كرم، وكان في بادية وبين خيام وبين حمير وبين فقر وجوع، الآن مصر وقصر. نسأل الله يصلح أحوالهم وأحوال الأمة الإسلامية، نسأل الله يصلح أحوال وأحوال الأمة الإسلامية. أسأل الله أن يعز الدين ويعلي كلمته، يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. إذن إكرام لمكانته. قال الله وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، هذا أول تمكين، صار الآن مكانه وصار الآن ما في أحد ينافسه، لا أولاد ولا أخوان ولا أحد. ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر زعلان، ويوسف بعيد عن بابا، بعيد عن ماما، بعيد عن. ولما بلغ أشده، هذا السن الخطر، هذا السن الخطر، آتيناه حكما وعلما، مثل سن المراهقة، سن الخطر. وكذلك نجزي المحسنين. لا تفرح بالجمال، لا تفرح بالجمال، لا تفرح بالجمال. ما سبب دخول السجن ليوسف عليه السلام؟ جماله ولا لا؟ وأعظم أسباب الحسد ودخول المس في بعض الرجال والنساء ما أعطي من جسد، وبعض الجن عاد على اسمه جن يدخل في أي جسم لو إن شاء الله ما هو جميل، وهذا ابتلاء وامتحان. من الوصايا أن تعلم ابنك أن يغض بصره، من الوصايا إذا كان ابنك فيه من الجمال ما فيه أن لا تلبسه الضيق كأنه عريان، حرام عليك هذه الألبسة، لا بد أن تلبس. قال الناس يقولوا فلاح ما هو ستايل ما هو كذلك المرأة لا تمشي أمام الناس أبدا بلباس، أول عياذ بالله امرأة أحسست أنها فتنت به أو خادم فتن بامرأة، لا تفتن الرجل بالمرأة ولا المرأة بالرجل، لا تجعلهم دائما يمرون أمامه. لأن يوسف عليه السلام كان دائما لما اشتد عوده وبدأ يأكل ويشرب وصار جميل عليه الصلاة والسلام، أخذ يمر ذهابا وإيابا أمام هذه المرأة، امرأة العزيز، فراودته التي هو في بيتها عن نفسه. وأعظم فتنة ترك النبي صلى الله عليه وسلم على النساء الرجال، تغير أفكار الرجال، تغير ديانتهم إلا الصالحة، وإن شاء الله نساءنا كلهم صالحات في المسجد، لكن انظر لو تزوج ابنك بغير صالحة ربما سجنته وكذبت عليه وكادت به، والله عز وجل غالب على أمره، سيظل طول السجن يدعو عليها. وهذا يوسف عليه السلام ابتلي، فإياك يا عبد الله أن تبقى عند امرأة متسلطة أو رجل متسلط والعياذ بالله فتبتلى بمثل هذا البلاء. إياك أن يغلق الباب على امرأة، الحمد لله، لا تحل لك، لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. عليه السلام غلقت الأبواب عليه وقالت كذلك إذا أردت أن تأخذ خادما أو خادمة في البيت في العمل، لا تأتي وتقول أريد خادم أنفه جميل وعينه جميلة وأريد فتاة جميلة، يصبح الأمر ليس للعمل وإنما للافتتان بهذا، فتفسد في بيتك ما الله بعليم. ومن أعظم أسباب تحريم الله لمثل هذه الأمور أنها توصل إلى القتل. ولا تقربوا الزنا إنه كان فحشة وساء سبيلا. كذلك رجل اشتكت فتاة وقالت يا عمي يا خالي انظروا، رجل يأتي ويقفز ويهددني وكذا، فاختبأوا وكعادة جاء وقفز فأخذوه وجعلوا حفروا له حفرة في الأرض والعياذ بالله، ثم شغلوا السيارة وأخذوا بكفر السيارة يدعسوا عليه في الذهاب والإياب في الذهاب والإياب في الذهاب والإياب. هذه الفاحشة والعياذ بالله، ولا تقرصنا في بلادنا وخاصة عند غيرتنا وغيرة نسائنا. فأنت يجب أن تراعي غيرة العبد المسلم حتى غير المسلمين، تأتي عندهم غيرة أحيانا، أحيانا ينتقمون أحيانا كذا. فالله تعالى قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. انتبه، الأمر ليس ببسيط. فقال عليه السلام إن لو ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. طبعا التفسير على أن رب العالمين أحسن مثواه، وقيل أنه ربه سيده الذي يعني أطعمه وأكرمه وحط له مكانه في القصر. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. قيل رأى صورة أبوه يعقوب عليه السلام يضع عصاه هكذا، وقيل رأى آيات. المهم خاف وهرب عليه الصلاة والسلام، وهو جاء عند الباب أخذت قميصا من الخلف تريد ترجعه فمزقت القميص، وإذ بالملك أمامها واستبق الباب، يعني يركضان بسرعة شديدة، واستبق اثنان هو وهي، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت على طول كذبت، وهذه من أعظم أسباب فتنة النساء، لا بشكلها يصورها الشيطان، ما قال حيض وعفن وريحة وعرق وذا، مثل ما الرجل يقول انظر شكله فش فيه عفن وفيه نتن وفيه بول وغائط وفيه روائح وأسنان ولثة وسوس، ما يأتي الشيطان لعنه الله إلا الأشياء الغير طيبة، ويطهر لك رب العالمين، يطهر لك الأشياء الطيبة، عبادة رب العالمين، الخوف من الانكسار بين يديه، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، غض البصر عن الرجال عن النساء، لا يزين لك أي خبيث، أي خبيث لعنه الله. فتذكر مصائد الشيطان واقفلها في وجه لعنه الله، تعوذ بالله الشيطان، غض بصرك، انتقل من المكان، انتقل من الجهاز، انتقل من الغرفة التي فيها الحرام وهكذا. قالت ما جزاء من أراد بها، على طول لبسته تهمة، وهذا ما يحصل، اللي يفتتن بالمرأة قد تلبسته فلا تفتتن بها، لها حبها لها قدرها حتى الزوجة، ولكن لا تفتتن بها أو تزيد والعياذ بالله، فيسلط الله عز وجل أو يبتليك. أحب إبراهيم عليه السلام هاجر حبا عظيما، الحب الطبيعي لا بأس، لكن إذا ازداد الحب فابتلاه الله عز وجل بهاجر أن يتركها، لأن هي وسارة، سارة لا تطيقه لأنها أنجبت ولد. ثم أحب إسماعيل حبا عظيما، كذلك ابتلي بإسماعيل عليه السلام، قالت يا إبراهيم يا إبراهيم، وادي لا زرع ولا شيء، ليس الحرم كما ترونه الآن، وادي، وإذا جاء الماء حتى الحرم شرفه الله الكعبة تتكسر، وادي ماء، وغرق عدة مرات، الآن الحمد لله صوروا سحب وما سحب وكذا، ولكن فعلا حتى الآن إذا حصل يعني في الحج الماضي، الحج الماضي هذا الذي ذهب، جاء أمطار على عرفات أخذت السيارات وسحبتها كيلو كيلوين. فبعض الناس يقول لا خلاص، لا، حتى لو جبال لو سوداء الله يسلط رسله كيف يشاء وجنوده كيف يشاء في أي وقت شاء جل وعلا. يا إبراهيم ثلاث مرات ما يجيب عليه السلام، قالت الله أمرك بذلك. انظر توكل المرأة، تبتليتي زوجك عنده انتداب عنده كذا غصب عنه، مات فلان مات فلان، تقول تترك للمين اللي خلقك أطعمك في بطن أمك، والله لا سأل عن أمك ولا عن أبوك ولا سأل عنك، كبرتي وازددتي وشفاكي تسعة أشهر من البرد يحميك ومن الحر يبردك وطعام وشراب وكل شيء، كيف تقولي وين التوكل على الله؟ وين عبادة الله؟ وين حب الله؟ وين ربي الله؟ وين الإسلام؟ وين السجود والركوع؟ تسجد لي وتركعي له يتركي؟ سبحان الله. خلي الرجل يروح يعزي في أبوه في أمه في شيء ضروري ويرجع. الله أمرك؟ قال نعم. قالت اذهب لن يضيعنا الله. ثم فجر الله زمزم ثم ثم ثم ثم ثم حتى إذا اشتد عود إسماعيل عليه السلام ابتلي. إذن يعقوب عليه السلام ابتلي بابنه وإبراهيم عليه السلام ابتلي بابنه ونوح عليه السلام. فإذا ابتلي فاصبر، عارف أن الله يختبرك ويمتحنك، لا تزعل، الله يشوف من أنت، يشوف صفاء قلبك. صلى الله يحفظ أولادنا أولادكم استرعينا وعليكم يا رب العالمين. فلما أحب حبا عظيم أمره الله بأن يذبح، ورؤيا الأنبياء حق، وفعلا قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالح، يعني لا تأخر عن كذا، خلاص ربي قالك شيء خلاص اسمع وأطع. فجعل عليه الصلاة والسلام قال يا أبتي اربطني حتى ما أتحرك هكذا فتأخذك رأفة الأبوة. انظر الطاعة العظيمة، انظر الابتلاء العظيم للأنبياء. مش أنت تريد في بنتك في ولدك، ما يضيع عند الله شيء، ما يضيع عند الله شيء، ما يضيع عند الله شيء. كثير من الأخوة اللي يقول بنتي هربت إلى أمريكا، بنتي هربت إلى ألمانيا، ولدي هرب، هذا أنبياء الله ابتلوا، أنت ما تبتلى؟ يعني أنت مسلم بس كذا تبي تدخل الجنة كذا؟ ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال يا أبتي ولا تذبحني من هنا، لا اذبحني هكذا حتى لا ترى وجهي فتأخذك العاطفة. فجعل السكين ربطه أراد أن يذبحه، فكلما جعل السكين انقلبت السكين، كلما جعل السكين انقلبت السكين. ثم قال جل وعلا وفديناه بذبح عظيم. نجح عليه السلام لما علم الله أنه قدم ابنه لوجه الله عز وجل، رب ابنه على العبودية على التقوى والخوف من الله، وأنه طبق هذه الرؤية فضله الله وفضل ابنه ورفع وأتى ذبح عظيم، يعني كبش خروف يأكل ويشرب في الجنة، وجعله الله عيدا كل سنة يذبحه أهل الإسلام. ورفع الله سبحانه وتعالى ووفق إبراهيم عليه السلام في هذا الابتلاء. ويوسف الآن ابتلي يبكي يبكي، يعقوب يبكي يبكي يبكي حتى بيضت عيناه، أعمى أعمى عمي عمي يا أخوان. دائم اقرأ القرآن اقرأ القرآن شفاء، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، الله ما أنزل عشان نشقى، لكن أكثر شقانا ما نقرأ، نقرأ مذكرات، نقرأ قصص خرابيط كذب، نقرأ مش عارف إيش، نستشير فلان والشيخ فلان. يا أخي هذا رب المشايخ، هذا رب العالمين، لا تتركوا كتابه، لا تتركوا كلامه، يؤنسكم يخفف عنكم. قد تستشير بعض يقول أوه زعجتني يا أخي، يا أخي ما وقت الآن مشغول يا أخي. هل يوم من الأيام جيت تكلم الله قال لك مشغول؟ جل وعلا كامل عظيم، تدعو يستجيب لك، تقرأ كتابه يرحمك ويشفيك ويهديك ويواسيك ويبشرك بالأجور ويبشرك بالفضل العظيم. ليش ما نقرأ؟ ليه ليه ليه؟ وين إسلامنا؟ وين؟ انظر من حولنا في القطار يقرؤون كتب العباد البشر، أكثر كلامهم كذب، يقرؤون 20-30 صفحة ونحن كلام رب العالمين ما نقرأه. قال جل وعلا وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. إذن إرهاصات حتى يهيأ للملك عليه الصلاة. كذلك أنت إذا بتفيت ابتلاءات، يقول ابن كثير رحمه الله في التفسير يقول وقد يبتلى العبد ببلايا عظيمة تهيئة لمنصب يبتلى به، فلا تحزن ولا تزعل، أو مكان في الجنة والله العظيم ما تتوقعها تصل إليها. فقال جل وعلا كم بقى الأذان؟ دقيقة واحدة ها؟ وبين الأذان والإقامة وبعدها غدا، لأن لها رجع الكسكسي أولى والرز واللحمة، الدرس هذا يضيع علينا ما، إذا ما دفت البطون ما نفهم، خلاص شكر الله عاد التقينا مرة ثانية والعاد الحمد لله. طبعا رأى قميصه قد من دبر، وذكر بعض العلم أن هذا من قلة غيرة العزيز، أنه المفروض طلقها افتك منها أبعدها. لا، قال يعني أعرض عن هذا يوسف. ولذلك ينتبه الإنسان أن يتزوج أي امرأة، والعياذ بالله، عليك بامرأة الدين، ولو أن تأخذ من بلدك من هناك، تقول له جواز وجوازي هولندي جوازي مدري إيش، بسم الله الحمد لله، خذ من الوزارة الداخلية أو الاستئذان أو كذا، حتى أنك لا تفتن. كثير منهم مسكين يفرح ويدفع الآلافات، شهر طلقها، شهر طلقها، شهرين طلقها، سنة طلقها. قال الله جل وعلا: وقالت نسوة في المدينة احذر يا رجل تجلس مع رجل ثاني، والله الزنا فيه، وهناك نساء زنا، والخمور أنواع، لا يجوز الجلوس مع هؤلاء ولو كانوا أقرب الناس إليه. كذلك أنت يا امرأة، والله فلان طويل، فلان أنفه، فلان مغني، فلان مدريش، فلان، أو حتى لو مشايخ، والله الشيخ الفلاني خشمه كذا، سلوبه كذا، فعله كذا، إياك. خذ الفوائد، آية وحديث، لا تفتن لا بشكل ولا بغيره. فإذا فتنت المرأة فيجب عليها ألا تنظر ولو بالشاشة، هذا دين ندين الله به. قل المؤمنات يغض من أبصارهن ويحفظن فروجهن، قل المؤمنات يغض من أبصارهن ويحفظن فروجهن ذلك أزكى لهن، حتى لا يفسد القلب. وذلك النسوة اجتمعنا، وقالت نسوة في المدينة، امرأة العزيز شافت حاجة ذا عزيز نفسد زيها، فدليل على أن صحبة السوء تجر. وقالت نسوة من المدينة امرأة العزيز تراد فتاة عن نفسه قد شغفها حبا إن أراها في ضلال مبين. يعني انظر، أعوذ بالله من سوئها، هي ما قالت الله يتوب علينا، استر علي الله يستر، لا تتكلموا علي، أعوذ بالله، الله لا يفضحنا، لا. انظر الطغيان والفلوس والمناصب ماذا تفعل، وذلك لا تفرح بالمناصب، تفرح بالمسؤولين، تفرح ماذا، ترى هذول عالمهم عالم ثاني. والله العظيم بعض المسؤولات في بعض الدول أنها تقول يعني يعني يعني بعضنا قتله مثل قتل العصفور، وهم بالملايين، ما يتكلمون إلا بالمليارات وبالملايين. يعني لا تنظر إلى الدنية الملعونة التي لعنها الله، فقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا جلوسكم هذا، ذكر الله وما والاه، وعالم ومتعلم. انظروا الليلة أو بكرة إيش بيحصل من قتل ومن اصطدامات ومن تفجيرات ومن كذا وكذا في الدول كلها، بسبب ماذا؟ هذه الدنيا مليئة بالأخطار، حتى نختار الآخرة ونختار ما عند الله جل وعلا. لا إله إلا هو ربنا سواه ولا معبود بحق الله. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكأ، كل واحد متكأ، وعطت السكينة وتفاحة وقالت يلا اطلع يلا يقطعوا. هذا أعظم أسباب فساد القلوب، أن تأتي تقول لا أريد رجل طوله جميل عشان يجذب الزبائن، أو امرأة جميلة عشان تجذب الزبائن. انظر القنوات العربية وللأسف الوقحة، وانظر إلى القنوات الأجنبية، تجد ما يضعون ذاك الجمال ولا يضعون ذاك العيض. لماذا؟ لأنهم يريدون هدف، لا يريدون فساد قلوب الناس، بينما حنا يا المسلمين والعياذ بالله، استغفر الله، الإسلام منا بريء. فيحذر الإنسان، احذر أن تبين فتن ولدك، فتن بنتك، فتن زوجتك، تبص متضيق، كلش ضيق، الجنس ضيق، إيش هذا؟ ولا حجاب من فوق وبنطلون من تحت، إيش الحجاب ذا؟ استر اللي فوق من المسترت اللي تحت، استر اللي تحت من المسترت اللي فوق. كل هذا مأخوذ من سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. قلنا حاشا لله، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي، والله العظيم حتى النساء، إياك أن تطلقي بصرك كثيرا في عورة المرأة أو في لبس المرأة أو في تقاطيع المرأة. مشرفة في أحد الجامعات في أحد الدول الإسلامية قالت: أرجو أن تلقي محاضرة، فقد أشرك بالله بعض النساء مع بعض. قلت كيف؟ قال: بعضهن تقول فلانة من شدة نظري وعشقي لك أخشى أن أذكرك وأنا ساجدة بين يدي الله والعياذ بالله، يعني ستجعلها إله آخر مع الله. انظر، كله بسبب النظر وإطلاق النظر وعدم غض البصر وعدم الاستغفار. بل الأخرى تقول لصديقة فلانة: كني معي، أخشى من حبي لفلانة بدل أن أقول الحمد لله أن أقول الحمد لأسماء والحمد لفاطمة صديقتي الأشيقة والعياذ بالله. في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، انظر ماذا يصل إليه. فغض البصر، أنك تبعد ولدك عن الأماكن التي فيها الريبة، وقد استطاعتك قد تقول لا، الدولة كلها كل مكان هكذا، لكن شر كما تعلمنا قبل قليل شر أقل من شر، تأتي في الأماكن الأقل، تأتي في الأماكن البعيدة، الحدائق الأبعد، فتنة وهكذا. اللهم صل على محمد وعلى صحبه وسلم. نؤذن ثم نأخذ 10 دقائق ولا نأخذ 10 دقائق ثم نؤذن؟ دخل الوقت؟ كان دخل الوقت حتى اللي يتسنى النساء تبي تريد تصلي تصلي، والنساء يصلون معنا، إيش تحبون أنتم؟ إيش رأيكم؟ توكلنا على الله. لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة. قال المعهود الذي يعتمد على المعضي ذو الله رب العالمين دينا حمد صلى الله عليه وسلم وإلا رزقنا عذاب النار. طبعا سأنتقل نقلة سريعة جدا إلى دخول عليه السلام السجن وأنه أحب إليه، وكيف أنه بفضل الله ثم الأخلاق فلن تجذب الناس إلى الله وإلى حبه وإلى حب رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى هذا الدين إلا بأخلاقك، بعاملتك وإحسانك، الهدية، الكلمة الطيبة، العفو، الصفح، تقدمه عليك، تفتح له الباب، تخليه يتقدم عليك في الدخول في الخروج، يعني تفسح له في المجلس مع المسلم مع غير المسلم تأليفا لقلبه. فسألوه عن الرؤيا في السجن، فقبل أن يعبر لهم الرؤيا أخذ يشرح لهم في التوحيد، أرباب متفرقون، خير أم الله الواحد القهار، كل هذا الدلالة أن صاحب الحاجة قبل ما تعطي الحاجة اهد له شيء، علمه شيء، ذكره شيء، خوفه بالله من شيء، حتى ماذا؟ حتى تستطيع، لأنه إذا أخذ حاجته منك وعلمته الرؤيا يقفل، ما عاد يستمع، ما عاد يأخذ يعطي. لكن قبل أن تعطيه حاجته بين له، ذكره. ننتقل نقلة سريعة، كيف أن عليه الصلاة والسلام قال كيف أطلع أريد براءتي أول؟ قال صلى الله عليه وسلم لو كنت مكان يوسف لا قالوا لي اخرج خرجت. لكن من قوة عظيم صبر يوسف عليه الصلاة والسلام فسر لهم طبعا في التعبير في رؤيا الملك أن الإنسان بحاجة إلى أنه قد يبتلى بسنين عجاف، قد تعطى في الرؤى أن سيأتيك مواقف فقر، سيأتيك مواقف كذا، بعض الرؤى تحتاج إلى فك، وذكرنا هذا في أول الأمر، وبعض الرؤى تكون واضحة. فإذا أردت أن تكون رؤاك واضحة لا تفسير لها فادعو الله عز وجل أن يرزقك رؤية واضحة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن في آخر الزمن تكثر المبشرات، يبشرك الله مباشرة، لا واسطة ولا رسول ولا نبي ولا ملك ولا شيء، يجعله الله عز وجل لك في الرؤيا سبحانه وتعالى. والدعاء، الدعاء هذا قوي. رجل قال اللهم إن كان امرأتي فاسدة فاجعل علامة في يد طفلي، وفعلا جاء الطفل وفي يد علامة قوية سبحان الله العظيم، ثم طلق زوجته. طبعا يوسف عليه السلام عرفهم، وهذه الحقيقة خلاصة ما في السورة، كيف تعفو عمن عظم ظلمه عليك وسبوه أمامه. قالوا بنيامين حرامي، يوسف أصلا أخوه كمان حرامي من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، وهذا دليل على عظيم الإيمان والصبر، أنك ترمي كل شيء في الشيطان، ما تقول أخواني فيكم ما لا فيكم يخطيكم، لا لا لا، الشيطان دخل، الشيطان ما مات، نحن في دار اختبارات حتى يرى الله صبرنا، حسن أخلاقنا، تصرفنا الحسن. يعني أذكر يوم من الأيام وذكرت كثير في يوتيوبات وأشرطة عن سمحت الشيخ بن باز رحمه الله في صبره وعفوه وصفحه، وكيف أن, أن, أن, أن رجل حكم عليه فأخذ يلعنه. طبعا القاضي يعني إذا أخطأت عليه ممكن يسجنك، ممكن يؤدبك، ممكن كذا، يفعل فيك أشياء كثيرة، ممكن يفعل فيك أشياء كثيرة. فلما حكم الشيخ كان قاضي، فيقول العسكري الرجل يقول الله يلعنه، تفو يا الكلب يا الحمي، يسب يشتم يسب يشتم. الشيخ بن باز، الشيخ بن باز ساكت يسبح استغفر الله استغفر لا حول ولا قوة، استغفر سبحان الله سبحان الله. يقول الشرطي انتظر ان الشيخ يقول كلب الشيخ. يقول الكاتب احتري يوضع محضر عليه، ما في. خرج ومر أيام، فجاءت جنازة عند الإمام، قالوا جنازة من هذه؟ قال هذه جنازة فلان فلان. قال هذا اللي شتم الشيخ بن باز في المحكمة. قال الإمام والله ما أصلي عليه. فخرج من الباب وترك الجنازة يصلي عليها الناس. فأخبر الشيخ بن باز، قال الله يهديك الله يهديك، ما كان ينبغي. قال انتصار، قال كيف انتصار لي سيدي صلى الله عليه وسلم وسيدكم خير من سب وشتم وصبر، نحن لا نصبر. دلوني على القرية التي هو فيها فدلوا عليها، دلوني على قبر الذي دفن فيه فدلوا عليه. فجاء الشيخ الذي شتم لشآتمه وهو في قبره وصلى على صلاة الجنازة، ثم لما انتهى قال اللهم اغفر له وارحمه، اللهم حله وبيح. صور صاحب منصب وصاحب سلطة ويفعل هذا. فالواجب أن نعفو. بل أشد من هذه، كان يصلي قيام الليل الواحد والنصف الثانية ليلا، فسمع بوم يعني صوت وقوع في الله. فقال الشيخ لأولاده، في أحد قفز في الحوش، تسمونه الحوش أنتم تسمونه البراحة أو تسمونه، في أحد قفز. فبيت الشيخ ليس عليه شرطة، لكن في البيت اللي أمامه بيت رسمي كله أوراق وكله طلاق وصكوك وأشياء كثيرة لحاجات الناس وحاجات المسلمين. وسبحان الله العظيم، جاء الشرطة ومسكوه. فقال الشيخ من هو؟ فقالوا هو من دولة كذا وكذا، وكان الطباخ عنده من نفس الدولة. قال أيقظ الطباخ يطبخ له طعام لعله جائع. أي بالله العظيم يا أخوان، انظر الكظم والعفو والصف، لعله جائع. فقام وطبخ له طبخه وأخذ يأكل ويشرب. قال خلوه يتوضي يصلي معنا. فجاء صلاة الفجر وراح يصلي مع بعض. ثم سأل الشيخ ما الذي دفعك لهذا؟ قال يا شيخ أنا أمي تريد تعمل عملية أو أبوه، وعندي 5000 وبقي 5000، ورأيت شرطة وكذا، قلت هذا أكيد فيه ملايين ويكون له أوراق ودوسيات وإثباتات وصكوك وكذا. يقول فقال الشيخ اتصلوا على دولته وانظروا هل هو صحيح كلام أو لا. فتثبت وجدوه صحيح. فقال الشيخ أعطوه 5000 الثانية، ولعلك يا ولدي ما تعودها لا تتعود تفعل مثل هذا، وعفى عنه. فقال يا شيخ اسمح لي أريد أن أطلب العلم عندك. تأثر بإخلاق الشيخ جدا. الله يجمعنا ويكون بيف الجنة، الله يجمعنا ويكون بيف الجنة، الله يجمعكم بيف الجنة والدينا وسيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم أولادنا وكل مسلم. فدرس العربية وجاء يدرس عند الشيخ بن باز. فلما علم أنه مات أغمي عليه وسقط. كلما جاء إلى البيت ورأى أحفاد الشيخ أو رأى موظفين الشيخ أغمي عليه ومات. انظر العفو والصفح كيف يتبين لك من هذه السورة ومن قصص هؤلاء العلماء أنها ما جاءت من عبث، جاءت من سورة يوسف عليه السلام ومن عفو النبي صلى الله عليه وسلم عمن أراد قتله عليه الصلاة والسلام. فعليه السلام لو أخبرهم وقال أنا أخوكم كان فر ولا عاد رجع. قال يا أبونا ما عاد نبي أكل ولا شرب، خلنا بس في البادية هنا. بس قال جيبوا لي أخي لكم من أبيكم كيد، كذلك كيدنا ليوسف تخطيط، لأنه لن يستطيع دائما تأتي وتفرح صاحبك أو فلان مات وبعد فترة تتضح لك أنه ما مات تقول أبشركم فلان وتدخل عليه، ممكن يصدم صدمة قلبية. لابد تلطف على الناس، كذلك الناس لابد أن تقولوا صل ركعتين قبل أن تقولوا بالوفاة بالمرض بكذا، صل ركعتين. وش رأيك نصلي ركعتين سواء؟ إحنا بحاجة نفزع بربنا جل وعلا. وهو عليه الصلاة والسلام جاء بالأخ ثم جعل له تهمة معينة حتى يمسك عنده، ثم دخل عليه قال يا أخي أنا يوسف يا بنيامين لا تحزن لا تحزن. فضمه وتعانق سوية. طبعا كان في البداية عددهم عدد فردي 11، فكل العشرة كل 2 في غرفة من الضيافة إلا بنيامين كان في غرفة لوحده، فقال يا بنيامين سأفعل شيء هكذا حتى تبقى عندي وآتي بكم، لكن أخشى لو علموا هربوا ولم يرجعوا. فلا أطمئن أطمئن. فجاء وقال صواع الملك وكذا وقصة وكذا كذا كذا، ثم قال يعني جاءوا منكسرين وأبوه رجل أعمى والحين بنيامين وعنا عاطنا عهود أرجوك يعني خل بنيامين يرجع. قالوا ما فعلتم بيوسف من قبل؟ أإنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي بنيامين، لقد من الله علينا. إنه من يتق ويصبر، نرجع للصبر، ستحسد وتبتلى وتمتحن، من يسبك يشتمك يحتقرك، أفضل الصدقة على هذا اللي يسب ويشتم تعطيه يعني هدية أو شيء بحيث أنه لا يتنرف الزيادة. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. طبعا أجل الوقت حتى الغد تأكلون ما تقولون الله ينتقم منه خلبطنا تبكي. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم قال لن أرسله معكم حتى تثقوا من الله اللي هو يعقوب عليه السلام. وشوف مرة ثانية أخذ بنيامين ما قتل ما ضرب ما هذا الصبر الجميل. أرجو رجاء خاص، لا الفلوس تأثر فيك، لا حادث بسيط مشكلة خلاط احترق يزعلك، ولا أنت يا امرأة خلك مكبر من كذا، أنتم مسلمين، أنتم مقركم بإذن الله الجنة مو بهذه الدنيا، لكن قد بعضنا يكون مقره الجنة يطهر في النار 1000 سنة 2000 سنة الله أعلم، ويطهر في الدنيا العذاب السجن الخسائر عقوبات. لا يا أخي خلك في جنة قبل الجنة، ابعد عن المعاصي ابعد عن الذنوب ابعد عن الحياة هذه كلها، ارجع إلى حبيبك دائم، كن مع حبيبك دائم، اسجد له دائم، اركع له دائم، مع كلامه دائم، مع الحديث عنه جل وعلا. قالوا إن يسرق فقد قدام يوسف بيسبوه، الحين يوسف ملك ما مثل أول أو عزيز أو وزير أو رئيس الخزانة، إن كان يسرق فقد سرق من قبل واحد اسمه يوسف، حرامي بنيامين حتى أخوه حرامي. فأسرها يوسف في نفسه. البعض يقول طيب أول كان ضعيف، طب الحين ضعيف، طب ليش ما انتقم ليش ما بطش؟ هنا دينك، هنا تعاملك مع ربك. أذكر وزير الشؤون الإسلامية الله يحفظكم وإياه صحيح للشيخ، ويوجد له كتيب أنصح بقراءته موقف المسلم في الفتن، كتيب صغير تقريبا 50 صفحة صغير من قد الكف كذا، وزير وتكلم عن الشيء في القرآن معين، والبروفيسور هذا يدعو له ذا يدعو له ذا يداخله بعد ما انتهى. وإذ برجل جاء هكذا حاقد قال أنت أيها الوزير كأنك من الأطفال الابتدائي والمتوسط والثانوي، لا فائدة منك ولا من كلامك. ثم جاء الميكروفون للوزير، الآن هنا الحاقد والحاسد، إذن حتى المسؤولين يبتلون، أنا فوق والله العظيم باغي يعني الشيطان والعياذ بالله لكني كظمت الغيب. قال الوزير أشكرك على حضورك وأشكرك على حرصك على لقاءاتي وتتبعك إياها، ولكن الإنسان إذا جاء يتكلم لا يتكلم من مؤثرات خارجية وداخلية. شكت ولم يزيد ولا شيء، هذه الحكمة. أما تكثر كلام الله يأخذ روحه أخرجوه أطردوه، إيش الصفصفة هذه؟ ليست من الإسلام في شيء. فكن رزينا وحكيما، كلام الله يبان عليك، هيبة الإسلام تبان عليك، لا تكون مخروش. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدأ له، قال أنتم شر مكانا في نفسه يعني. ثم عليه الصلاة والسلام وتولى عنهما قال يا أسف عليه، وبيضت عيناه عمي عمي ما عاد يشوف. طبعا ذكر أهل الطب في العرق والرائحة أطباء العيون وكيف أنها، ولذلك لا تستغرب إذا البنت عايزة تشم طقيتك أو الزوجة أو الولد، بعض الأولاد ما ينام إلا بثوبك. الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء ويختار. كذلك أبو يوسف عليه السلام جاءوا بالقميص وجعلوا هكذا، يعني شم من بعيد قال إني لا أجد ريح يوسف. الله انظر حنان الأب. أرجوكم لو أبوك عمره 80 وانت عمرك 65 قال لك يا ولد أنا خاف عليك، قل لبيك وسعديك وعد. لأن الأب مهما كان عمرك لو 70 سنة يعتبرك كالطفل، يعتبرك كالصغير، يخاف عليك ويحبك. والله العظيم هذه حقيقة، حقيقة لمن يخاف الله. أنا كبير، أنا لست بحاجة لمن يسأل عني. يا ذي رجال على رأسك ريشة، يدعي عليك أبوك والله العظيم أن تروح في خبر كان. اهدأ، تواضع، كسر لبوك. حاضر يا والدي، إني لأجد ريح يوسف، يعني نفسه في ريح وجدها. قالوا إن أشوف ما زال طغيان الأبناء، إنك لفي ضلالك القديم. فتريد آسف ترى مع أخبط كذا، يعني يقولوا واحد مجنون قدامنا، فأصبر واحتسب، أنا من الفتن عليكم سامحوني. فيعني أصبر، يجيك حركات من أولادك ولادك تجننك تنرفزك. لا أصبر، واحد صار ركعتين يقول يا رب كيف أعمل. ثم لما حطوا القميص رد الله له بصره عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على حبه العظيم ليوسف عليه السلام. وفعلا فعلا هذا أنا أتكلم عنه، يعني مع أولادي حب، حب عظيم، هذه من الله. لكن ما استطعت أتكلم، لماذا؟ حتى ما يحصل بين أولادي كأخوة يوسف، يبدي يخططوا على بعض، يضربوا بعض، يهينوا بعض، يذلوا بعض. أشملهم جميعا بالسؤال والرعاية. الآن والله إذا رسلت رسالة أسأل عن الكبير قبل الصغير، وأسأل عن الوسط. لماذا؟ ماذا تقصد يا أبي؟ سألت عن فلان وتسأل عني، والله العظيم. والبنات لماذا تسأل عن الأولاد دون حتى الكبار؟ قالوا سألت عن الصغار ونحن. قلت أبشري أيتها العجوز، أسميها يعني 15-16 سنة أسميها عجوز ودللها، يعني ليس معناها أني أستهزئ بها. فقالوا، قال الله جل وعلا، قالوا أإنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر. تخاف الله، ترك المعاصي، تصبر، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. موش واجبات فوق الواجبات، تكرم هذا، تعزم هذا، ترحم هذا، تفزع لهذا، شيء مش في عمل، ما في راتب، ما في شيء، تحسن تحسن تحسن على المسلم، على الكافر، على كل أحد. قالوا أإنك لأنت يوسف. هو أنت يوسف؟ أنت جبت قصة يعني ما حد يعرفها. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا. اعترف والله أن الله فضلك يعني لا من أول ولا الآن. وإن كنا لخاطئين. شوف قبل الاعتذار بعضهم يقول لا والله ما عندك، ما لو ايش والله ما اقبل اعتذارك، ما يمكن. بعض الاباء يقول ابد ولدي اطرده برا. لا يا اخي، ان طردته زاد فساده، زاد ضياعه. لا يا اخي، ضمه وعلمه، جب بعض اهل العلم والفضل علمونا. جلست مع احد الاخوه يشرب شاي، قال انصح ولدي ولده سنه ورا. لا يا اخي اجعلني اتكلم، بس لا تقول اسمع اسمع. ما يحب التوجيهات والاوامر النواهي في هذا السن. انتبه، خلي إليك واسمعي يا جارة من بعيد لبعيد، أما تخبطها في وجه الولد غلط. لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم. شوف شوف شوف العفو والصفح، شوف العفو والصفح. شوف النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن أبو سفيان يريد قتل 20 سنة، عفى عن رافع السيف عليه، عفى عن اليهودية ما وضعت له السم وعفى عنها لكن قيدت بالذي مات مع النبي صلى الله عليه وسلم. عفى عليه الصلاة والسلام كثير، عفى عنهم صلى الله عليه وسلم، عمن أثر في رقبة، عمن قال لا تعدل إنك لا تعدل عليه الصلاة والسلام. تجد أنهم ما ضرب. في صلح الحديبية قالوا بسم الله اللهم لن نكتب لا الرحمن ولا الرحيم ولا نكتب رسول الله، نكتب محمد بن عبد الله. عفى عنهم وصبر عليهم، مع أن هذا فيه شيء يؤلم يؤلم. عمر بن الخطاب غضب غضب شديد، قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنا أرضى الدنية في ديننا، ألسنا على الحق وهو على الباطل؟ قال بلى بلى. ألم يدنا ربنا لقد صدق الله رسول الرؤيا بالحق تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين يعني نزور مكة. قال بلى بس هل ربنا قال هالسنة لابسين حرامات وبينه وبين الحرم 25 كيلو ومنع عن الحرم ابتلاء ولا مش ابتلاء اختبار ولا مش اختبار فتنة ولا مش فتنة امتحان ولا مش امتحان حياتنا كل امتحان ليبلوكم ليختبركم أيكم أحسن عملا. نجد أنه صلى الله عليه وسلم بعدها صبر واحتسب. شوف عمر بن الخطاب قال ليتني أسلمت وقعدت أصوي أعمال صالحة أستغفر الله من هذا الفعل وهذه الفتنة التي لم أنجح فيها لكن نجح بعدين لما كان أمير المؤمنين بينه الجنود يمين ويسار وتجي امرأة عجوز تقول ايه يا عمر كان يسمونك عمير كنت صبي تلعب بعصا بين الأطفال ثم كبرت ترعى غنم كبرت وقالوا عمر والآن أمير المؤمنين اتق الله في الرعية يوم العرض على الله. فبكى ودمعت عينيه فقالوا اتق الله أبكيت. قال اسكتوا هذه لو وعظت إلى الفجر أذهب أصلي وأتي أستمع. أتعلمون من هذه؟ هذه التي استمع الله لها من فوق 7 أرقع من فوق 7 سماوات. قد سمع الله قول التي تشتكي تجادلك بزوجها وتشتكي إلى الله. هذه الله سمعها عمر ما يسمعها. قولي ما تشائين ويبكي. تعلم من موقف الحديبية. إذن كل شيء اجعله تعليم لأولادك أخطائهم أفعالهم معاصيهم خوفهم بالله علقهم بالله عز وجل بين أن كذا ودع ألح ألح على الله ألح على الله يا ربي لي يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخطأ أبو بكر على عمر صحيح البخاري إذا غلطنا على بعض نستسمح بعض حتى لو ما سامحتني يا أخي أنا مسامحك حتى لو ما تأسفت مني يا أخي قل نفسك روحك عالية هل تغضب من أي كلمة وتحسس منها إذا وتزعل. النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق جاء قال أنا آسف يا عمر أخطأت عليك يا عمر أو عمر ما يجاوبه آسف آسف آسف حتى دخل الباب وسك الباب قفل الباب في وجه عمر بخطأ أبو بكر الصديق. جاء أبو بكر يا رسول الله أنا غلطت على عمر تأسف منه ما قبل تأسف منه ما قبل. فجاء عمر مسرع وجثى على الركوع قال قبلت قبلت يا أبو بكر قبلت. قال صلى الله عليه وسلم مغاضب يعني ليش ما قبلت بسرعة هل تركت أموري صاحبي أبو بكر آواني لما تركني الناس أبو بكر أول من أسلم بي اللي كان عمر يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة الأولى أبو بكر أبو بكر أبو بكر. يعني سمح قلبك وإياكم الاحتكاك 1,000,000,000,000 مرة وسأكررها إذا أحيانا الله إذا كان في بغي لا تحتك لا تصطدم خلاص ما وفقك في الرأي كيف خلاص كما تحب بس أنا والله لقاء أو تتنازل له أما تقعد تصمم والله بعض الأخوة يودون يجيبوني أقام تهاوشوا قدامي لا يا أخواني يعني رحم دعوة رحم ذكر يختلفون في مسألة يختلف أي خبيصة في أكل في مطعم في لا يا خلاص اللي تحب خلاص يا مرسل أيش رأيك يا فلان. قل الأمور ببساطة خذوها بسهالة أمر أعظم من هذا كما نختم السورة بقول الله عز وجل قال وإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف هذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم عفا. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مش راضي يعفو عن أبو سفيان يريد قتل النبي 20 سنة مش راضي مش راضي. قال عروة بن مسعود الثقفي تريد الرسول يرد عليك قل له هذه الآية لقد آثرك الله علينا وإن كنا خاطئين. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم قال لا تثريب عليكم قل لدى يوسف عليه السلام. هذا أخلاقنا هذا إسلامنا أما غير كذا إسلام في الجيب ما طبقت إسلام. ولتقول لا هذول أنبياء حنا إيش يفعل ألا تريد الجمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أما أن هذه الآيات قص 1,000 ليلة وليلة ما تطبق ولا تعمل بها كثير منهم نحن ما نجي نسرجولهم نحن فين هم فين هذا كله باطل وفساد ومن الشيطان بل اقتدي وطبق. قال جل وعلا اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضيق قديم. يعني الأولاد الصبر تحمل تحمل طلع لسانه علي أصبر تحمل تحمل اعفو واصفح واغلب هذه المواقف إلى خير. فلما أن جاء البشر ألقاه إلى وجهه فارتد بصيرا. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. طبعا انظر كثير من الأبي والله ما أسمح له. رجل كنت أتكلم عن محاضر عن بر الوالدين وتفاجأ وإذ بالرجل الذي خلفي كان ورقة مثل هذه يا شيخ لي 12 سنة أعتذر من أبوي لا يقبل عذري. فلما أصبح في الخلف قال تعرف صاحب السؤال من؟ أنا 12 سنة أبي لا يريد أن يقبل عذري أبدا. انتهى الوقت. هذا الكرت الأحمر، الناس يعطون كرت أصفر في الكورة، كرت أصفر ثاني، كرت أصفر، هذول كرت أحمر على طول. خلاص أبشر حاضر إن شاء الله. بعد الصلاة، بعد الصلاة رز ولحمة دجاج كسكسي ما يصلح. ومن الحكمة أن ما نتكلم والبطن واغو واغو ما يزكر. أبشر أبشر إن شاء الله. قال جل وعلا فلما دخلوا على يوسف، انظر الرؤية التي في أول السورة، الشمس والقمر 11 كوكب والشمس والقمر رأيتم لي ساجدين. انظر الآن، طبعا قبل اعتذار الأب، اعتذروا للأب يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا كنا خاطئين، يوسف وعملنا عمائلنا وبنيامين وعملنا عمائلنا. مباشرة سوف أستغفر لكم ربي. هذا خلق الإسلام. أم تقول لا ما أدري إيش أنت اسم الله عليكم مقفل بالحديد اسمك، ابتسامة ما فيه، عفو ما فيه، أنت في الجنة، أنت خازن النار، الله يعذنا من النار. حتى خازن النار تجد أن بعض النار يسألون الله كما في حديث الحنان المنان، كما في حديث كذا، وبعضهم يخرجون من النار فيخرجون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جهنميين مفحمين، ثم يأتون إلى نهر اسمه نهر الحياة فتتغير جلودهم، ولكن يسمون في الجنة الجهنميون، أي الذي طهروا في جهنم عادنا الله وإياكم. وهذا خلق الله له عليهم الصلاة والسلام جميعا، أسأل الله يغفر لي ولكم يتوب علي وعليكم. قال الله جل وعلا فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. تصور لو يوسف جاي كان يجيهم، لكن لا، شم ريحة القميص علم أن يوسف موجود. وحده سنين ما رأوا بعض، كيف هيقابلوا بعض؟ كيف هيحضنوا بعض؟ كيف هيبكوا مع بعض؟ آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمين. أسأل الله يرد لها أمانها، أسأل الله يرد لها أمانها، أسأل الله يرد لها أمانها بعد الخوف والفزع. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، كل الـ11 مع الأب والأم. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، وفيه الدلالة على أن الرؤيا ممكن تطبق، ممكن تحصل بعد 40 سنة 30 سنة، وقد تراها في البداية وتطبق فيما بعد. قد جعلها ربي حقا. ما قال ابتلاني، والله امتحني، والله كنت في السجن، والله تألمت، والله نزعلان، لا، انظر الأدب مع الله. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. طبعا القصة فيها يعني كاد يقنط عليه الصلاة والسلام، إلا أنه ظن في ربي ظن حسن، كذلك أنت مهما بلغت لا تقنط لا تقنط، أسأل الله يأتني بهم جميعا، أسأل الله يأتني بهم جميعا، هيجوا هيجوا هيجي يوسف، ما في أثر، دم مات قتل ما في أثر، هيجوا هيجوا. قال جل وعلا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الله يجعل القرآن ربيع قلوبنا وشافع لنا ويجعلنا نطبق في كل قولنا وفعلنا. أما هذه الورقة التي جاءت اللهم صل على محمد فيقول صديقك الذي جئت أنت وإياه العام الماضي كيف نصل إلى مواعظه في اليوتيوب، اكتب عصام العويد وإبراهيم الشمري، هو اسمه الشمري 3 و4، عصام العويد 2 أو 3، تعرفني بشكل لحية حمراء ولا شقراء، كل واحد يقول تحني لحيتك واللي يقول لي تصبغ لحيتك ويلعبون علي، بس يلا اصبر واحتسب. فانا والشيخ ابراهيم الشمري ابو سالم الله يرحمنا ويا والدي والديكم كل مسلم في قنوات الخليج وقناه بدايه وقناه اقرا، وفي مقاطع لنا وله سويا خاصه في قناه اقرا وفي قناه المجد كذلك، اذا وضعت هكذا تجدها باذن الله، او في موقعي او في فيسبوك الذي له او تويتر الذي له. رحمة الله علينا وعليكم وعليه وموت المسلمين، وصلى الله على محمد.